السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة بإذن الله تعالى هنبدأ في أبواب الغسل. بيقولك الغسل معناه هو تعميم البدن بالمية مع النية. النية دي شرط في الغسل، وتعميم البدن بالمية ده ركن. يبقى إذن هنا الغسل ليه شرط واحد اللي هو النية، وركن واحد وهو تعميم البدن بالماء. طبعا انتوا عارفين الشرط وعارفين الركن، خدناه في الأصول. وهنا بيقول لك الأصل في هذا الباب قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. طبعا انتوا عارفين ان الجنابة دي حدث أكبر توجب الإيه؟ الغسل. طيب، هنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. يعني الماء من الماء، يعني الماء الأول يقصد بها الغسل، ان انت تغتسلي من الماء من نزول المني. يبقى هنا واجب الغسل عند نزول المني. طيب، ده بالنسبة لحديث أبي سعيد الخدري، بيوضح أني لو نزل المني هنا وجب الغسل. طيب، عندنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل. وإن لم ينزل. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا جلس الرجل بين شعب المرأة الأربع. طبعا هنا الشعب بمعنى يعني يداها ورجلاها، رجلاها وفخذاها، ساقها وفخذاها، المهم ان هو اتخذ موضع الجماع. وجاهدها، هنا جاهدها بمعنى كناية عن الجماع والدخول ولو بقدر، يعني اخذ موضع الجماع ودخل الرجل في المرأة ولو بقدر، ولو بقدر. وإن لم ينزل، وإن لم يحدث إنزال. طيب، هنا الحديث الأول بتاع أبي سعيد الخدري، النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح أن الغسل عند نزول المني. الحديث الثاني بتاع أبو هريرة بيقول: طالما الرجل دخل ولو بقدر، سواء أنزل أم لم ينزل، طبعا برضو بالنسبة للمرأة سواء أنزلت أو لم تنزل، هنا وجب الغسل. هنا بقى يأتي حديث أبي بن كعب. أبي بن كعب، أبي بن كعب بيقول إيه: إنما الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. يبقى كان في أول الإسلام الغسل بيجب عند الجماع لو حدث إنزال، يعني نزل المني، ده كان في أول الإسلام. وبعد كده إيه؟ لقيت نسخ. إيه بقى؟ سواء حدث نزول مني أم لم يحدث نزول مني، ودخل الرجل ولو بقدر هنا يوجب غسل. ويمكن عندنا برضو يوضح هذا الأمر حديث عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. هذا حدث طلاقي بين عضو وعضو المرأة، وإيه كمان؟ وتوارت الحشفة، يعني الدخول ولو بقدر، هنا إيه؟ وجب الغسل، سواء حدث إنزال أو لم يحدث إنزال. يبقى إذن هنا إيه اللي بيجب فيه الغسل؟ أولا نزول المني، سواء حدث دخول أو لم يحدث دخول، أو الدخول ولو بقدر يجب الغسل، أو الدخول ولو بقدر سواء حدث إنزال يعني حدث نزول مني أو لم يحدث نزول مني. طالما دخل بقدر يبقى هنا إيه؟ وجب الغسل سواء نزل مني أو لم ينزل مني. وده طبعا هنا واضح من الأحاديث. طيب عندنا إجماع من العلماء إنه لو وضع الرجل ذكره على ختانها يعني على عضو المرأة ولم يولجه يعني ما حس دخول لم يجب الغسل لو لم يحدث إيه إنزال. بمعنى لو حدث تلامس بين عضو المرأة وعضو الرجل بدون دخول ولم يحدث إنزال لا يجب إيه؟ لا يجب الغسل. ده عليه إجماع من العلماء، ده عليه إجماع من العلماء إن لو حدث تلامس فقط بدون دخول بدون إنزال لا يجب الغسل. ده طبعا اللي صرح بيه أو واضح جدا في حديث عبد الله ابن عمرو: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة. شوفي هنا الإيه الشرط، توارت الحشفة فقد وجب إيه الغسل، يعني الدخول ولو بقدر هنا يجب الغسل. طيب هنا عن أنس رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تختسل. طيب زاد مسلم فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وعن أم سليم أو أم سلمة: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ويذكر احتلاما، قال: يغتسل. وعن يرى أنه قد احتلم ولا يجد بلل، قال: لا يغتسل أو لا غسل عليه. قالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. كان بيتكلم على الاحتلام. الاحتلام ده يعني بيبقى زي حلم ان الرجل يرى في منامه ان هو يجامع امرأة، او ان المرأة ترى في منامها وهي نايمة يعني ان في رجل يجامعها. هنا يعني لا ينبني عليه شيء الحلم ده الا لو حدث انزال، بحيث لما يعني يستيقظ الرجل او المرأة يجد في الهدوم الداخلية بتاعته بلل بلل بلل اللي هي ايه؟ المني. طبعا انتوا فاكرين وخدنا مني الرجل، صفة مني رجل ومني المرأة. ان وجدت المرأة المني ده في الهدوم الداخلية بتاعتها يبقى ده كده ايه؟ وجب الغسل. وكذلك الرجل ان وجد البلل ده في الملابس بتاعته يبقى كده ايه؟ وجب الغسل، وجب الغسل. طب افرضي يعني لا يذكر، يعني هو مش متذكر ان هو شاف حلم، او هي مش متذكرة انها شافت حلم وهي نايمة، طالما هنا العبرة بإيه؟ بالبلل. لو في بلل يبقى ده إيه؟ وجب الغسل، سواء بقى تذكر حلم أو لم يتذكر حلم، يعني ممكن يشوف الحلم ده أو ممكن تشوف الحلم ده ولا ترى بلل، ما بيبقى ما تستيقظ ما بيبقاش فيه الهدوم الداخلية بلل، ما فيش نزول مني، يبقى كده لا غسل عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يعني هنا يعني حديث أنس في المرأة ترى في منامها، يعني تشوف كده إن في رجل جامعة، ما يرى الرجل تغتسل. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تغتسل. طبعا هنا أم سلمة يعني بتستعجب من الأمر ده، هو تحتلم المرأة، وطبعا يعني النساء يعني قليل الأمر، مش بيبقى يعني يعني أم سلمة أنتوا عارفين طبعا إنها كانت مزوجة بأبي سلمة، وبعدين تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني امرأة متزوجة وتعلم يعني المفروض إنها تبقى تعلم هذه الأشياء. ولكن هو الاحتلام ما بيكونش في المرأة كتير، ولكن قد يحدث، ولكن طبعا بالنسبة للرجل بيبقى إيه؟ لا بيبقى يعني غالب أو أكثر وقوع عند الرجال، النساء ممكن يقع ولكنه إيه؟ قليل. طبعا أم سلمة لما جت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي بتقول إيه؟ إن الله لا يستحي من الحق. طبعا هنا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمدح نساء الأنصار، هما لم يمنعهن حياءهن إن هما إيه؟ اسألوا. فبتقول ويعني سبحان الله كان عندهم فصاحة وبلاغة في عرض المسألة، شوف إن الله لا يستحي من الحق، لأن ده طبعا إن هي يعني المفروض حاجة في الدين إنها تسأل بلا حياء، لأن هنا طبعا لو وجدت المرأة إيه تستيقظ من النوم تجد إيه ده وجب الغسل، ده حكم شرعي، حكم شرعي هنا إيه يجب الغسل. وطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تربت يداك فيما يشبهها ولدها، يعني لازم يبقى المرأة ليها مني وللرجل مني، عشان هنا طبعا بيلتقي البويضة بتاعت المرأة بالحيوان المنوي مع الرجل، وبي إيه تتكون هنا الصفات الإيه الوراثية. من أين يأتي الشبه؟ الشبه يجي منين لو المرأة ملهاش مني؟ طبعا بيأتي من إيه تلاقي البويضة مع المنوي، كل واحد بقى بالإيه بالصفات الوراثية بتاعته، ويبتدي الأولاد يشبهوا الأب في حاجة، يشبهوا الأم في حاجة وهكذا. وهنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، هو مش فاكر إن هو شاف حاجة بس في بلل في مني، قال إيه؟ يغتسل. يبقى هنا العبرة هنا بإيه؟ بنزول المني. وعن الرجل يرى أنه احتلم، طب هو كان شاف حلم ولا يجد بلل بس ما فيش إيه؟ البلل، مفيش مني، قال لا يغتسل. يبقى هنا العبرة بالإيه؟ العبرة بنزول المني. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم دينا بقى قاعدة مهمة جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن النساء شقائق الرجال، بمعنى ما يلزم الرجل هيلزم المرأة في كل الأحكام، نعم في كل الأحكام، إلا أن يفرق المشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالذكور، هذا خاص بالنساء، زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أو هذان حرام على رجال أمتي اللي هما الحرير والذهب، يبقى هنا اختص الرجال بحاجة غير النساء، فيما عدا ذلك إنما النساء شقائق الرجال في كل إيه الأحكام الشرعية. طبعا يعني هنا تربت يداك مش يعني ان انت افتقرت بقى وبقيتي كده على التراب، لا دي يعني كانت من الالفاظ الزجر اللي يعني يعني مش بيراد بيها الظاهر بتاعها، يعني زي ما نقول حاجة في اللسان يعني العربي، ولكن لا يريد معناها. يعني طبعا هنا عندنا اجماع من العلماء على وجوب الغسل على المرأة بخروج الايه المني، بخروج المني، طالما نزل مني من الرجل أو المرأة فينا إيه؟ يجب الغسل، وده عليه إجماع من كل العلماء. طيب هننتقل لجزئية تانية، واللي هي صلاة الجمعة وغسل الجمعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب. طبعا احنا واخدين الواجب في الأصول، ومعناه إيه؟ على كل محتلم، على كل بالغ. هنا يقصد على كل محتلم كل بالغ، طالما بلغ يبقى هنا وجب عليه ويغتسل لصلاة الجمعة. طيب، وعندنا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. يتوضأ ويذهب الجمعة فبها ونعمت، شيء كويس جدا. طب أو يعني ونعمت يعني كده إيه؟ خلاص كده أجزأ. ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولكن بقى الأفضل والأحسن إن هو إيه؟ يغتسل. طبعا هنا الحديثين ظاهر هما التعارض. أولا حديث أبي سعيد الخدري بيدل على وجوب الغسل يوم الجمعة طبعا هنا صلاة الجمعة واجب على الرجل، بإذن الله لينا دراسة جمعة، صلاة الجمعة واجب على الرجال، واجب على الرجال. فهنا طالما هو ذاهب لصلاة الجمعة وجب عليه الغسل، ده حديث أبي سعيد الخدري. سعيد حديث سمرة بن جندب هنا الغسل على استحباب، لأن بيقوم من اغتسل فالغسل أفضل، دي طبعا صيغة إيه؟ تمريض، بيدل على يستحب لي إنه يغتسل. طيب هنا حديثين ظاهرهما التعارض. طيب عشان كده اختلف العلماء. أولا الجمهور قالوا إن غسل الجمعة على استحباب، وأخذوا بحديث سمرة بن جندب. طيب أهل الظاهر والإمام أحمد قالوا غسل الجمعة واجب. طيب وقالوا إن حديث سمرة هو حسري، وحسن البصري هنا يعني زي ما بنقول الحديث منقول عن يعني عنه بطريقة يعني توحي ان هو حديث ضعيف، ولكن اللي صحح حديث سمرة قال يشهد له حديث أبي سعيد الخدري. طبعا حديث سمرة لا يشهد لي حديث أبي سعيد الخدري، خدي بالك دي السمرة بيدل على الاستحباب، حديث سعيد الخدري أبي سعيد الخدري بيدل على الوجوب، فده مش هيقوي الحديث ولا حاجة، والحديث أساسي ضعيف، الحديث ضعيف، حديث السمرة ضعيف. واللي قال بتصحيحه قال ويشهد له، يعني يقوي حديث أبي سعيد الخدري. طبعا وده مش منضبط، ده مش منضبط. نعم ايوه الاحتلام بيكون عند البنات، انا قلت بس ما بيكونش يعني بكثره، او يعني ما بيكونش زي ما بنقول زي الذكور، لا. عشان ام سلمه رضي الله عنها يعني انكرت او تحتلم المراه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فده بيدل على انه في احتلام عند البنات، ولكن بيبقى يعني وروده قليل، وروده قليل سواء متزوجة أو غير متزوجة. طبعا بالنسبة للنساء المتزوجات بيبقى قليل جدا، ولكن طبعا البنات اللي هم الغير متزوجات قد يكون في احتلام، ولكنه بيبقى يعني غير قليل، يعني مش كتير، ولكنه أمر وارد. بالنسبة لحديث سمرة قلنا انه ضعيف، واللي صححه قال ويشهد له حديث سعيد الخدري. طبعا لا يشهد له، يعني بمعنى ان هو بيقوي، لا هو مش بيقوي، لان حديث ابي سعيد الخدري بيدل على الوجوب، حديث سمرة يدل على الاستحباب، ده لا يقوي ده ابدا، ده استحباب وده وجوب، كيف يقوي؟ يبقى اذا ما ذهب اليه اهل الظاهر واحمد على وجوب غسل الجمعة على الرجل، ده هو الايه؟ ده الحق، وده ما دلت عليه الأدلة، بالإضافة ان هم قالوا بأحاديث اخرى، منها حديث ابن عمر: اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل. فليغتسل، ده امر بالاغتسال. كذلك اذا اراد احدكم ان يأتي الجمعة فليغتسل. كذلك غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة ده ماله؟ واجب على كل ايه؟ بالغ. والسواك، السواك حكمه ايه؟ احنا اخدناه قبل كده، السواك على استحباب، اخدنا: لولا اشق على امتي، يبقى السواك على استحباب. وان يمس من الطيب ما يقدر عليه، برضو ده بيدل على الاستحباب. كذلك حديث ابو هريرة: حق على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ايام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده. ده واجب على كل مسلم ان كل 7 ايام يغسل ايه؟ يغسل رأسه وجسده. طيب عندنا برضه الدليل اللي استدل به اهل الظاهر واحمد بالاضافه لحديث الباب، حديث ابي سعيد الخدري، بيقول لك اني، وده روى الحديث ابن عمر، بيقول ان عمر بين هو قائم في الخطبه يوم الجمعه، عمر واقف بيخطب الخطبه يوم الجمعه، وهو في الوقت ده كان امير المؤمنين. إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، يعني ممن أسلم في بداية الإسلام وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول من هاجر، فناداه عمر: أي ساعة هذه؟ خدي بالك إن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يذهبوا إلى صلاة الجمعة من بعد شروق الشمس، لان في طبعا فضل للي يذهب مبكرا الى الجمعه، طبعا لا يذهب في اول ساعه كانما قدم بدنه، كانه كده تصدق بثمن جمل لله عز وجل. هياتي بعد كده بقره، بعد كده خروف قرن، بعد كده دجاجه، وبعدين بيضه، وبعد كده خلاص ايه، الصحف بتغلق خلاص انتهى. اول ما ايه؟ اول ما الاذان بيؤذن. وكانوا طبعا بيروحوا المسجد، بيقعدوا بقى كل واحد كده ممكن يصلي صلاة مطلقة، يعني ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، وهكذا، او يقرأ قرآن، او يذكر الله عز وجل، الى ان تقام صلاة الجمعة. ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. عشان كده عمر بيخطب ولقى يعني واحد من كبار الصحابه اللي من اوائل من دخل في الاسلام، ولقاه داخل المسجد في الوقت ده، طبعا وقت متاخر جدا. فقال الرجل بقى بيقول: اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التاذين، فلم ازد على ان توضأت. خدش بالك ان الصحابه كان عندهم يعني شغل بيشتغلوا، منهم التجار، ومنهم اللي عنده زروع، ومنهم اللي بيحتطب، كان في اعمال. فبيقول له يعني ان انا انشغلت في شغل لي، وبعد كده يعني اول ما سمع الاذان راح بيته قضى وايه وجاء على المسجد بسرعه. قال عمر: والوضوء ايضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، يعني أنت كمان اتوضيت، بس أنت مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمر بالاغتسال يوم الجمعة. طبعا ده حديث برضو قوي جدا، بيدل على أن غسل الجمعة واجب. طبعا يا بنات، يعني الرجل اللي دخل ده كان عثمان رضي الله عنه، وعثمان كان من عادته أنه هو بيغتسل وبعدين ممكن يذهب لبعض عمل وبعدين يجي على الصلاة. طبعا هو اغتسل وخرج انشغل، وبعد كده نقض وضوءه، فراح بيته اتوضأ وإيه وجيه على وأتى إلى صلاة الجمعة. بيقولك طبعا حكى النووي، بيقول إن يعني العلماء كثير منهم قال إن غسل الجمعة واجب، طبعا للأدلة اللي احنا سقناها ديت، أهل الظاهر وابن المنذر ومالك، وقول للشافعي بأن غسل الجمعة واجب على الرجال، عشان هيذهبوا، اللي هيذهب منهم لإيه؟ اللي هيظهر طبعا صلاة الجمعة. خد بالك ان صلاة الجمعة واجب، صلاة الجمعة واجب على الرجل. طيب بالنسبة بقى لوقت الغسل، امتى يغتسل؟ طبعا ده خلاف ما بين العلماء. طبعا من العلماء مالك طبعا والأوزاعي والليثي ومن تبعهم، قالوا إني أو اشترطوا اتصال بين الغسل والرواح، يعني يغتسل ويروح للمسجد على طول، لازم يكونوا إيه ورا بعض. وقال لك إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، يبقى وهو رايح الجمعة يغتسل. اشترطوا الشرط ده، قالوا إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. يبقى ده الشرط الوضع، ومان إن الشرط يكون لازم وقت الذهاب، يعني قبل ما يروح الجمعة يروح يغتسل الجمعة مباشرة. الرأي الثاني وذهب الجمهور إن يجزئ الاغتسال بعد أذان الفجر، يجزئ الاغتسال بعد الفجر حد طبعا ايه اذان الجمعه. قال اليوم كله من اول اذان الفجر لحد اذان الجمعه هنا يجوز ان هو يغسل، ولكن يعني بيقول لك يستحب تاخيره، يعني يستحب ان اخر حد يجي يذهب، اول ما يجي يذهب ايه اغتسل. ده طبعا بيقول الجمهور ان هو على استحباب لكن مش شرط، لكن هنا لك اشترط. طبعا هو مذهب الجمهور موافق الادله ان يوم الجمعه يبقى الان الفجر قد ايه الرجل ليه ان يخرج من اذان الفجر لحد اذان الجمعه، هنا هيجزئ الغسل، ولكن يستحب لي تاخيره لما يجي ذاهب للايه للجمعه. طب هل يجب الغسل على من لم يحضر الجمعه من النساء والصبيان؟ يعني دلوقتي امراه هي حابه تنزل تصلي الجمعة، يبقى هنا يجب عليها برضه انها تغتسل. كذلك الأولاد اللي لم يبلغوا بعد لو هينزلوا يصلوا الجمعة وجب عليهم الإيه؟ الغسل. وجب عليهم إيه؟ الغسل. هنا بقى بيقول لك إيه الأغسال الموجبة بات الغسل؟ يعني إيه الأغسال اللي واجب عليك إن أنت تغتسليها؟ قال لك اولا خروج المنيه، اتفق العلماء ده عليه اجماع العلماء على ان خروج المنيه على وجه الصحه في النوم او في اليقظه من ذكر او انثى موجب للغسل، ده ما فيش فيه كلام طالما خرج المنيه، سواء بقى نايم سواء صاحي مستيقظ في حالة صحية، يعني ما فيش مرض من ذكر أو أنثى، هنا وجب الغسل. وعندك حديث أم سلمة إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء. طيب تاني حاجة الماء الخائنين اللي هو الإيلاج، وده اللي ذهب إليه الجمهور إلى التقاء الإيه الخاتنين طبعا والدخول ولو قدر، ليه؟ إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها جاهد دخل بقدر فقدره. طيب الحيض والنفاس طبعا احنا نعلم هذا الأمر، المرأة لما بتكون أو نفساء ونزلت القصة البيضاء حدث الطهر، هنا وجب الغسل. عندك الحديث يعني إن شاء الله ندرسه باستفاضة في باب الحيض، ولكن يعني هنا بيستدل بيه إن فاطمة بنت حبيش كانت تستحاض، يعني كان بيجي لها استحاضة وحيض، فبتسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني امتى تغتسل او الحيض او الاستحاضة الكامل فيهم ايه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عرق. طبعا هنا عرق بيقصد به على الاستحاضة وليس بحيضة، يعني العرق طبعا اللي هو الاستحاضة ده ليه حكم غير الحيض، هنا النبي وضح لها ان اللي بتسأل عليه ده استحاضة وليس بحيضة. فإذا أقبلت الحيضة، ولكن بقى لما الحيض يأتي فدعي الصلاة، ها؟ طبعا احنا عارفين الحيض مانع يمنع من التكليف، وإذا برت خلص الحيض فاغتسلي وصلي. يبقى هنا إذا نزلت القصة البيضاء وجب الغسل وبعد كده إيه يجب الصلاة، خلاص بقى المانع من التكليف خلص. يبقى هنا ايه؟ لابد من الاغتسال والصلاة. الكافر إذا أسلم، طبعا ده برضو يعني خلاف ما بين الجمهور، لو واحد مثلا كافر وأسلم في خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا الجمهور أوجب الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة في قصة سمامة بن أسال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، لما سمامة بن أسال أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. طبعا يعني هنا لما النبي يأمر واحد أسلم بالغسل، يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أمره للجميع، أمره للجميع. يعني لما النبي يأمر رجل أسلم إن هو يغتسل، يبقى برضو كل رجل هيخش في الإسلام وجب عليه الغسل. طيب تغسيل الميت، طبعا احنا اخدنا قبل كده تغسيل الميت ده واجب على ايه؟ على الكفاية، واجب على الكفاية، يعني واجب على الكفاية بالنسبة للحضر اهل الميت المتواجدين او من حضره المسلمين. ولكن التغسيل نفسه ان يتغسل الميت ده، طبعا ده عليه اجماع من كل العلماء ان يجب علينا تغسيل الميت ده. طبعا بيقول لك استثنى يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهيد المعركة لقوله صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم. يعني طبعا في يوم أحد هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إن هم يعني يدفنوا، يلفوهم. طبعا في رواية أنا شهيد على هؤلاء، يعني النبي بيقول إن أنا هشهد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، يعني في الملابس بتاعتهم نلفوهم زي ما هم. ده فإنه جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي، يعني ينزل الدم بتاعه، يدمي لونه، لون الدم الجرح بتاعه اللي هو الجرح، جرح يعني الجرح اللي هو أدى إلى موته، بيدمي يعني بينزل دم، بينزل دم. هيفضل برضو يأتي يوم القيامة كما هو بينزل دم، وريحه ريح المسك. طبعا انتوا عارفين الشهداء أحياء عند الله عز وجل، فبيبقى الجرح زي ما هو عمال ايه ينزف دم، والريحه بتاعته كريحه المسك. طبعا يعني هنا في تخصيص ان ما يغسلش. طيب هنا ام عطيه بتقول يعني الدليل ان ام عطيه قالت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب، فقال غسلنيها. يبقى هنا ايه امره من النبي لما بنته نب رضي الله عنها توفي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعطية اغسلنيها، يعني أمر بالإيه؟ بتغسيل الميت ده. ثلاثة خمسة أو سبعة أو أكثر إذا رأينا ذاك. قال قال نعم. خد بالك إن غسيل الميت بيكون وتر، يعني عدد تغسليه 3 مرات 5 مرات 7 مرات أو كترين، يعني زي ما تشوف ممكن في أحوال توصل أكتر من 7. المهم إن العدد يبقى إيه؟ فردي، يعني ما ينفعش إن إحنا نغسل 4 مرات، لأ 5 7 3 هكذا. غسل النفساء والحائض إذا أرادت أن تحج أو تعتمر، يعني لما تكون المرأة حائض أو نفساء ويعني ذهب إلى الحج أو عمرة وهي حائض أو نفساء، هنا بيجب عليها أن تغتسل قبل تهل بالحج. طيب ليه؟ بيقول لك إن أم عائشة بتقول قالت نفست أسماء بنت عمر، ودي كانت زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، محمد بن بكر، يعني ولد محمد ابن أبي بكر بالشام. وخدي بالك هما كانوا هنا ذاهبين للحج، فأمر الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها تغتسل تهل. يبقى هنا لما ولدت بمحمد ابن أبي بكر، النبي أمر أبو بكر أن يأمرها إنها تغتسل وتهل بالإيه؟ بالحج. خدي بالك هنا نفساء ولدت، يعني في إيه؟ دم بس نزل عليها وهم رايحين الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن يأمرها أنها تغتسل وتهل بالحج تنوي الحج. ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم عائشة في حديث جابر الطويل، فقال طبعا أنتوا عارفين أن أم عائشة برضو نفست، يعني حاضت في الحج، فطبعا كانت بتبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا أمر به الله على بني آدم، الله عز وجل كتب على النساء إن هم إيه ان هما يأتيهم الحيض، يعني ده حاجة طبيعية يعني، فما تزعليش يعني، النبي بيطيب خاطرها يعني. فاغتسلي ثم اهلي، يبقى مرة هنا وهي حائض انها تغتسل وايه وتنوي الحج. طيب غسل الجمعة ده طبعا من الاغسال الواجبة، وده اللي ذهب اليه اهل الظاهر احمد طبعا، وعندنا حديث سعيد الخدري غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم. طيب كيفية الغسل بقى، هنا حديث من عائشة رضي الله عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وأم منها ميمونة رضي الله عنها بتقول ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بهما الأرض، وفي رواية فمسحهما بالتراب. طيب إيه بقى كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ يغسل يديه، وبعدين يبتدي يجيب ميه بايديه اليمين ويكبها على ايديه الشمال ويغسل فرجه يعني العضو بتاعه، يغسله بايه؟ بايديه الشمال. وبعد كده يغسل ايديه بالصابون، طبعا هنا هو قالك يمسحهما بالتراب، طبعا انتوا عارفين التراب مطهر يعني، فانت ممكن تستخدمي صابون وتغسلي ايديكي. طب بعد كده يتوضأ، تتوضئي وضوءك للصلاة. طيب وبعد كده ابتدي اغسل شعري، ابتدي احط بقى الاصابع كده وابتدي اغسل اصول الشعر، اتأكد ان ايه كل شعر ده جاله مية، اصول الشعر كمان. طيب وبعد كده اجيب 3 حفنات، يعني بكفي كده اجيب 3 مرات املأ ايديا، الكف بتاعي املأه 3 مرة، املأ مية فيه وادلو على شعري 1 و2 و3 اللي هما ايه 3 حفنات على رأسه. ثم بعد كده ايه يبتدي يغسل الجسد بتاعه. خدي بالك ان كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ دايما باليمين، ويعجبه التيمم في كل شيء، في طهوره لو تتذكروا اخدناه، يبقى تبتدي تغسلي الجزء اليمين كله اللي هو ايديكي بقى بالصدر، طبعا اليمين الشق الايمن كله من الظهر ومن ايه من يعني من قدام ومن ورا كل الشق اليمين. وبعد كده يبتدي يغسل الشق اليسار، وبيفيض بعد كده الميه على جسده برضه الناحيه اليمين الاول بعدين الناحيه اليسار. دي كيفيه غسل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو هتغتسل بهذه الطريقه ده كده على استحباب، لان الغسل الواجب ان انت ليه الغسل الواجب ليه شرط واحد وركن واحد، الشرط النية وتعميم الجسد بالمية. هتفعلي بقى الأفعال اللي أنا قلتها دي يبقى كده إيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى الواجب التعميم. طيب وعايزة أخد أجر بقى المستحب، هتغسلي ما كان يخلي صلى الله عليه وسلم بالطريقة دي. طيب في حديث ثم أتيته بالمناديل فضه، في جعل مضمرين. عندنا عن قيس بن سعد بن عبادة قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنازلنا، فأمر له سعد بغسل ثم والحف مزوغ بزعفران أو وف ورث فحمل بها. وعن أمنا عائشة صلى الله عليه وسلم خرقة ينش بها بعد الوضوء. طيب هنا بإن أمنا ميمونة بتقول إن أدت للنبي صلى الله عليه وسلم دي فردها، ما رضيش ياخدها تفض المية عليه. طب هل معنى كده ان التنشيف ده يعني على كراهه؟ لا، لان ورد ان النبي ايه نشف. لما زار النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عباده في بيته، سعد بن عباده امر ان ياتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بماء عشان يغتسل، فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وسعد نوله حفى يعني زي ما يعني زي مثلا المحافة مثلا ملاية او كده، ونشف بيها نفسه، او بشكير نشف بيها ايه نفسه صلى الله عليه وسلم. وام عائشة تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة، يعني قطعة قماش كده بينشف بيها بعد الايه بعد الوضوء. يبقى اذا التنشيف ما فيش فيه مشكلة. طيب عندنا جزئية تانية، ام عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين غداة، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل، ولا أراه يحدث وضوءا إيه بعد الغسل. إذن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل يعمم جسمه بالماء، خلاص كده اغتسل وإيه ويصلي من غير ما يتوضأ. يبقى إذن هنا الغسل بيجزئ عن الوضوء. لو أنت ناوية، خدي بالك إنما الأعمال نيات، لو انت ويا انت تغتسلي عمي جسمك الميه، ممكن ان انت تصلي بهذه الكيفيه. ليه؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل وصلى الصبح، وصلى صلاه الصبح. ومن عائشة بتقول ولا اراه يحدث وضوءا بعد الغسل، وما شفنا هو بيتوضى بعد ما ايه بعد اغتسل. طيب برضه يرجع تاني ويقول لك انت له ركن واحد اللي هو اسفه ليه، خلينا في الشرط الاول، ليه شرط واحد اللي هو نيه، والدليل انما الاعمال والنيات، ده شرط. طيب احنا هنا يعني مهم بس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل وايه ويصلي بدون ما يتوضأ، لان هنا امنا عائشه بتقول ولا اراه يحدث وضوءا بعد الغسل، مش بعد ما يغتسل. اذا انت لو غسلتي بمعنى الغسل الموجب ايه، يعني الغسل المجزئ ليكي اللي هو ليه شرط واحد هنا، وعندك الدليل انما الاعمال بالنيات، والركن اللي هو ايه فافاض الماء على سائر الجسد والراس. طيب هنا بنقول اني لو اغتسلتي الغسل بالشرط بتاعه والركن بتاعه ده بيجزئك عن ان انت تتوضي. طب ايه هو الغسل اللي كان بيختص اللي هو المجزئ ليكي؟ النية، دي الشرط انما الاعمال بالنيات. ركن افاضة الايه، ان انت بتعممي جسمك بالمية. شوفي هنا حديث امنا عائشة افاض الماء على سائر الجسد والرأس، ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بتاعه. يبقى ده يدل على هو ده بس الايه واجب او الركن، يعني ان كده يبقى مجزئ بالنسبه لك الغسل، افاض الماء على سائر الجسد وايه ورق. طيب عن امنا سلم قالت قلت يا رسول الله اني امراه اشد راسي افانفض الغسل الجنابه، يعني هي امراه بتضفر شعرها فأفك الضفيرة دي لغسل الجنابة والحيضة. قال لا، يكفيك أن بصي على رأسك 3 حيثات. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لأمها سلمة بتقول له إني امرأة، يعني هي بتفر تفكه لما تيجي تغتسل للجنابة أو تغتسل أو عندما تغتسل من من الحيض. قال لا، لما يكفيك بس تتعمي وتتأكدي إني مية في أصول الشعر، يعني كل رأسك كده اتعممت بالميه، كل راس جه عليها ميه، خلاص ده يكفيكي، ده ايه يكفيكي. طيب مساله، هل يجوز جمع نيه بين غسل الجنابه وغسل الحيض؟ يعني دلوقتي في حدث الجنابه بعد كده قبل ما تغتسل المراه للدم الحيض ماذا تفعل؟ هل بعد ما ينتهي الحيض تغتسل غسلين ولا تغسل غسل واحد؟ طبعا هنا خلاف ما بين العلماء، ولكن كما قال حزم برهان ملك الله عز وجل وما امروا الا يعبدوا مخلصين له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فيصبح يقينا انه مامور بكل غسل من هذه الغسل. فإذا قد صح ذلك فإن الباطل أن يجزئ عمل عن عملين أو أكثر. كان بيقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، انا ناويه ايه؟ اولا انا مطلوب مني غسل للجنابه، ده غسل وده غسل، وفي نيه يعني انا هغتسل من الحيض، دي نيه الاغتسال من الحيض، لان انا واجب عليا اغتسل من الحيض لما انتهي، وذلك هحدث اخرى للاغتسال من الجنابه لان يجب عليا ان انا اغتسل. بيك طبعا ابن حزم ذهب الى هذا القول، جاب زيد حسن وقتاده وابراهيم النخعي والحكم وغاووس وعطاء وعمر بن شعيب وهري وميمون ابن هرم. وقال الحافظ عن ابي قتاده، الحافظ ابن حجر العسقلاني بيقول ان قتاده قال لابنه وقد راه يغتسل يوم الجمعه، وابن غسل يوم الجمعه، فقال ان كان غسلك جنابه فاعد غسلا اخر للجمعه. الغسل ده عن جنابه، لو كتل عن جنابه ده يبدا جنابه فقط، اختل مع غسلا اخر. وقال الألباني ان الانسان اذا اراد ان يصوم ويجمع ماهيه القضاء هذا لا يجوز. طبعا انت دلوقتي هتصومي رمضان، بنت صيام رمضان، هل ينفع انت تدعي بقى نيه هصوم رمضان وكل الايام اللي عليا؟ لا طبعا. وكذلك لا يجوز ان يصلي الظهر والعصر ركعت فقط بنيه الظهر والعصر طبعا معا، فلا بد ان يقع كل عمل بنيه مستقله، ولذلك خذي بالك ان عمله بنيات ما لكل امرئ ما نوى. طب فمن كان هجرته الى الله ورسوله، هجرته الى الله ورسوله اللي ماجر عشان الله عز وجل امره بذلك وكذلك النبي امره بذلك، فخلاص هجرته الى الله ورسوله. طب ومن كانت هجرته بقى هو مهاجر عشان الدنيا او امراه يتزوجها، هجرته الى ما هاجر اليه، خلاص مهاجر عشان دنيا او مهاجر عشان يتزوج امراه، فهجرته ايه؟ بالنيه دي. ما ينفعش النيتين، ان هو مهاجر لله ورسوله ومهاجر كمان عشان يتزوج او الدنيا، لا نيه ودي نيه، دي حاجه نوى. يبقى ولا بد من الغسل لما يجب له الغسل له كلا على حده، فيغتسل للحيض غسل وللجنابه غسلا اخر، لان هذه الاغسال قد قام الدليل على وجوب كل منها على انفراده، فلا يجوز توحيدها في عمل واحد. طبعا لازم في دليل، مفيش دليل كلام ده. يبقى اذا يجب ان يبقى في غسل جنابه يعني مصيها وغسل للايه للحيض، مش حاجه ما يجمع الاغسال في غسل واحد. به كده بينتهي معاكي الدوت. في اي سؤال؟ احنا فاضل لنا كده ثلاث درات، فاضل لنا باب تيمم وعيد فقط وينتهي الم بتاعك. في اي سؤال اسئله؟ لا لا، هو مش هيكون قبل انقضاء الحيض، انقضاء الحيض العيد ده يا ناس ده مانع الغسل كده لا يتحقق. بعد ما تغتسلي بتغسلي جنابه غسل، يعني الشرط ان اللي يروح يصلي جمعه يغتسل رجل او طيب اللي مش يروح يصلي الجمعه رجل او امراه مش واجب في الحاله دي، غسل واجب على الرجل والمرأة لو هيذهبوا، لو هروح تصلي الجمعة، لكن الرجل واجب عليه صلاة الجمعة مش بمزاجه، الرجال واجب عليه. طبعا انتوا عارفين ان ترك ثلاث جمعات ختم الله على قلب، ثلاث جمعات متتاليات ختم الله على قلب، يموت كده ميتت زي المنافق اللي ثلاث جمعات، ده بالنسبة للرجال. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. صلاة الجمعة واجب على الرجل، واجب بالنسبة للغسل بتاع الجمعة واجب على الرجل. طيب المرأة بقى، المرأة حبت إن هي تصلي، تروح تصلي الجمعة، ده مش واجب عليها. طب هي عايزة تروح تصلي، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا يمنعها ايه وليها، هيئ لها للذهاب لصلاه الجمعه، بس هنا بيلزمها ايه بقى؟ الغسل. ماشي. لكن لو ما راحتش تصلي جمعه خلاص مش واجب عليها الغسل، لو ذهبت للصلاه صلاه الجمعه واجب هنا ايه الغسل. اتفضل. هو بالظبط كده. يعني بصوا يا بنات، انا دلوقتي في غسل عليا حيض وغسل جنابه، هخش المكان اللي انا بغتسل فيه واخش تحت الدش بنيه التطهر من الحيض، اروح خارجه وانا في مكاني يعني ابعد عن الدش، وبعدين اروح اخلى مره تانية اعمم جسمي. ده ايه في نيتي؟ ان ده غسل الجنابه بس. خلاص انا قلت الغسل ايه، الغسل المجزئ ليه شرط واحد وركن واحد، ان نيتي ايه في الغسل ده، كمان تعيين كل ميه يجزئك. الغسل يعتبر مجزئ بالنسبه لي، تم الغسل يعني. لا بقى بينطق بشهادة، ينطق بالشهادة ويغتسل، ينطق بالشهادة ويغتسل. كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم سمامة ابن أسيل بعد ما أسلم أمره أنه يغتسل، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كده، هو بعد ما أسلم دخل في الإسلام أمره بالاغتسال. بص، المرض اللي بسببه الرجل مش هيصلي الجمعة، الرجل اللي هو بيبقى طريح الفراش، طريح الفراش والناس بتعوده، ده ايه تسقط من عليه صلاة الجمعة. لكن ما يبقاش روح في كل حتة وخارج وطالع ونازل وبيتحرك في البيت وبيروح في كل مكان، لكن صلاة الجمعة بيبقى مريض. لا، مريض ده اللي بيبقى طريح الفراش، في الفراش والناس بتزوره وبتعوده، ده وايه اللي يسقط من عليه صلاة الجمعة. ما عدا ذلك لا بنات، انا مجرد ما انا هو في سؤال تاني دلوقتي، انا بمجرد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انا طالما نويت وبعدين عممت جسمي بالميه كده خلاص الغسل بتاعي مجزئ كده تمام. لو انا حابه اصلي هصلي خلاص، ما فيش مشكله، ما يلزمنيش بقى، لا ما يلزمنيش وضوء. لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان هو عمم جسمه بالميه وراسه وصلى بدون ما كما قالت امنا عائشه رضي الله عنها. خلاص يبقى هنا الغسل بيجزئ عن الوضوء. ماشي، اسئله تانية؟ لا، المهبليه بنات، افرازات المهبليه دي بتنزل النوم وعند اليقظه، دي افرازات بتبقى مصاحبه للمراه، ودي دي بالبعضيه اللي احنا كنا بنتكلم عليها الاستصحاب، النبي لم يتكلم عنها، يبقى انا مستصحبه هنا ايه البعضيه. خلاص ما فيهاش حاجه حبيبتي، خلاص ما فيهاش حاجه ايه، ربنا يا رب يبارك فيه، ما فيهاش حاجه خلاص، خلاص يعني ربنا يكرمه يا رب ويبارك، يعني مفيش مشكلة. اسلامه صحيح ومفيش اخر. الغسل المجزئ اني ليه حاجتين، ليه شرط واحد وركن واحد. الشرط النية، ان انا انوي الاغتسال، ماشي، ده الشرط. الركن الواحد ان انا اعم راسي وجسمي بالمية، راسي وجسمي كلهم يبلوا مية طبعا. ولاحظي الثنايا بقى ما بين الاليتين، تحت الصدر، تحت الباط، السرة، كل الحاجات الثنايا دي برضو لازم تعمم بالمية. بس لا، الحيض يمنع، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النساء الحيض ويمنعن من الصيام والصلاة. الحيض مانع يمنع من التكليف، وكانوا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بإعادة الصيام ولا يأمرهم بإعادة الصلاة. دي هنا دي يعني ابتداع في الدين، ده بيسموه يعني ابتداع في الدين، دي بتتدع هي بقى. لا تقول في دليل واضح ومفيش دليل واضح، ده كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم الحيض والنبي يمنعهم من الصيام ومن الصلاة ويأمرهم بإعادة الصيام ولا يأمرهم بإعادة الصلاة، لا دخل ليها بالتعب ولا غير التعب. هنا اسمه الطاعة، بالإضافة ان هي حتى لو صامت الصيام ده غير مجزي بالنسبة لها وهتعيد الأيام دي، وخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالفت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت امرأة حرور وقالت لأمنا عائشة ليه بنعيد الصيام وما بنعيدش الصلاة؟ قال أحرورية أنت؟ الحرورية دي كانت نسبة إلى حراء، ودي كانت ابتدى فيها الخوارج، والخوارج كان عندهم تشدد وتنطع في الدين، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به الله عز وجل. لو عممتيه بس بالمية بدون تدليك يجزئك، لو عممتيه بالمية فقط بدون تدليك يجزئك. يعني انت لو في عندك بانيو ومليتيه مية ونزلتي كل اسمي في راسك كمان كلك كده، خلاص كده يجزئك الغسل، كده الغسل مجزئ بالنسبة لك، مفيش اي مشكلة خالص. طبعا معني ان انت تنوي الاغتسال. ايه تاني يا بنات؟ في أي أسئلة تانية؟ لو في برضو أي أسئلة تانية تواصل أو معاكم المشرفات مفيش أي مشكلة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.